اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس وتكونوا بألف خير وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة مع أميرة اللي تجيكم كل تنين وخميس وتقدروا تسمعوها في كامل البلاتفورم. نشكركم أول شيء على تفاعلكم مع الحلقة اللي فاتت تاع السعي، بزاف ناس حبوها، بزاف لحقوني رسائلكم الشابين اللي بارطاج تاعكم، شكرا شكرا أعماق قلبي. إن شاء الله القادم وأجمل دايما ليا وليكم يا رب. موضوع تاع اليوم كما قريت واللي هي البرمجة واللي هي قوة التحكم في الذات، وهذا العنوان تنسبيريت منه من الكتاب اللي نقرأ فيه مؤخرا تاع Power of the Self Mastery تاع إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، اللي أنا نشوف باللي إبراهيم الفقي ساهم بزاف بزاف في الوعي تاعي، وكتبه يعني ما شاء الله عاونتني بزاف، ومن شفا من صغري كنت انتغيسي لكتاباته لأنه كانت الأم والأب بيحبوا كتاباته بزاف، وكتاباته شغل منهج مش غير أن كتاب تقرأه وخلاص، يقعد لك راسخ في حياتك. ولكم الموضوع اللي تنسبيرت منه لأنه الكتاب هذاك داني في رحلة عميقة عن البرمجة، كيفاش تبرمجنا، كيفاش بزاف عفايس تربينا عليها خاطئة وخلاتنا نكون شكون احنا اليوم. يعني شوفوا كيفاش تأثير البرمجة في حياتنا. وفي الكتاب هذه سرد واحد القصة تاع واحد الفيل اللي صيدوا واحد الإنسان، يعني فيها اقتباس منها قصة، انه انسان صيد فيل وداه باعه لواحد الانسان غني عنده دار كبيرة فيها زو. دونك هذاك الفيل، هذا الانسان اللي عنده زو، ربط هذا الفيل في الحديقة ديالو، حديقة الحيوانات ديالو، ربط الفيل هذا بحدايد ودار له واحد لابول حديده كبيره باش ما يقدرش يهرب ولا يجري، ولو كان يهرب يعني لو كان يسيي يتجرح، شغل ربط له رجليه كما يديروا للسجناء بحديده كبيره. هذاك الفيل كل ما ينوض صباح ربي يحاول يهرب حتى يجرح روحه ويعيا ويرقد، كل يوم قاعد يجرب يجرب حتى فقد الامل ولا ما يحاولش منبا. كي كان نائم في يوم من الأيام بدلوا له هذيك الحديدة الكبيرة لابول بكرة خشب صغيرة، يعني كان يفيق ينوض يقدر يهرب، بشوف اللي تبرمج في راسه بلي خلاص لا يستطيع ما يقدرش. دار له هذيك الخشبة صغيرة وهذاك الفيل ما فاقش وما جربش انه يهرب خلاص. ذاك في الحديقة هذيك جاو الناس هكايا، جاو طفل صغير مع يماه، قال لها ماما هذا الفيل علاش ما هربش ويقدر يهرب، عنده غير كرة خشبية صغيرة مربوط فيها. ومن بعد جابوا للحديقة طفل هذاك صغير سقصاه، قال له أنا على بالي وانت على بالك، وصح الأهم أنه الفيل ما على بالوش بلي يقدر يهرب. وهذه تقدر تقول الإنسان يأخذ عبرة منها، أنه بزاف ناس نشوفهم اللي يقدروا يديروا بزاف عفايس بصح هما مع البروج اللي يقدروا دوك يديروا دوك العفايس، مش مأمنين برواحهم. تتأمني بإنسان وتشوفي في القدرات تاعو وتشوفي الموهبة تاعو وتقدري تقولي له تقدر تديرو علاش ما درتش منها، ويقولك أنا تاع وجهي، ما هو راه مبرمج بلي هو إنسان لا يستطيع. ومن بعد تعمق هذا الكتاب إنه البرمجة تبدأ أول حاجة من عند من؟ قولوا لي، من عند الأولياء، الأم والأب هما الأولين اللي يبرمجوا الأولاد، اخترت بالوعي أو بلا وعي. هذا هو الحاجة اللي أنا يا لفتت انتباهي، أنه الإنسان يجوز على مراحل ما من البرمجة في حياته، نزيدوا كامل صفحة بيضاء، ياك نزيدوا كامل صفحة بيضاء، ويبدأ التأثير الخارجي اللي هو الوالدين. تسمى الأطفال، إحنا كيكونوا أطفال، ولاد والدينا بغيزهم، إذا كان تربية الوالدين هادو ما بلا وعي وش حبي يقول، معناها يكومباريك مع أطفال واحد أخرين، ولا يقولك أنت كسلان، أنت مصلح الوالو، أنت ماشي منظم. في الناس هادو كامل يترباو هاد التربية أنهم ينقال لهم لا دايما، ويتكمباراو دايما، ويتعايروا دايما، قالك تكون عندهم ثقتهم بنفسهم ضعيفة بزاف. وهاد شي وش يدير؟ كي يرجعون عندهم هاد الثقة الضعيفة بهم، ويقولك الطفل تتكون شخصيته من 8 إلى 15 سنة، يماجينيو من 8 إلى 15 سنة. ويقول لك أنه كي نلحقوا 7 سنوات تكون القيم تخزنت في عقولنا، القيم اللي يعطوهم لنا الوالدين هي هذه الأولى، سيك الوالدين. سبقتك ناكي حطرت لكم في بودكاست، قلت لكم كي نجي تزوجي بواحد ولا أول حاجة شوفيها أسكو قادر يكون أب، لأنه تقدر تخيلي زوج مثالي بصح أسكر حيكون أب مثالي. ومن بعد قالك عندما نبلغ سن 21 سنة تكون جميع قيمنا قد اكتملت. صح، هذا كان ديروا أناليز صغيرة أنا وياكم. دونك الإنسان كي يلحق 7 سنوات يكون فورسيمون مربي مع والديه، ولا مع، لما كانش عنده والديه يكون مربي مع مانو ولا جداته. مهم تسمى يكتسب القيم من عند الوالدين هكذا. ومن بعد حتى يلحق 21 سنه يجيني غالمو، حتى 21 سنه تكون تاني مزك عايش مع والديك، بصح يكونوا دخلوا في فايز اخرين في حياتك، اللي هما جاوبوني المدرسه والاصدقاء. صح، ومن بعد عندك المدرسه، وانا انسانه ماشي كسنو ضد المدرسه، لكن ضد المنهج الدراسي اللي ندرسوا به. علاش؟ لانه انا نشوف ونقرأ ونشوف بزاف بلي هاد المدرسة اللي نروحو لها من 7 تاع الصباح نولو على 5 تاع العشية يوميا، ومن بعد الويكند عندنا الفروض والليزيكزيرسيس اللي يعطوهم لنا، ما يعطوهم لنا يوميا، كل يوم تدخل الدار تريح شوية وتحكم كاي وتكتب، دير الواجبات المنزلية، وبعد في الويكند يعطوك دوبل واجبات منزلية. وقتاش راح تنمي الموهبة تاعك؟ وقتاش راح تستمتع بطفولتك؟ ما كاش، لانه دائما لازم تقرا، وده ما تقراش وما تكونش ناجح راح تتعاير. لهذا يقول لك اذا نحاول كاع نعاودوا نولوا بالذاكره تاعنا لمرحله التلميذ كي كنا تلاميذ، ما كاش انسان ما مرش بموقف صعيب. باغ اكزومبل وين باغ اكزومبل كنا سرحانين وبروفا يشرح ويخزر فيك يقول لك جاوب واش عاود لي واش كنت نقول، وانت ما تجاوبش ما تقولك شفت ما تصلح لوالو ولا. المهم ما كاش انسان ما قالوش هكا بروبلي انت ما عند انت اذا نجحت، سختو الاساتذه اللي يقولوا الاطفال اذا نجحت، سمحوا لي على المصطلح، اذا نجحت بزغلي على وجهي، ولا انت ما حاش تنجح في حياتك، ولا يعني كانه يشوف المستقبل هذاك الاستاذ. قالك تسمى اذا كانت اغلب الإجابات هي عبارة عن السخرية وتنمر من البلك من الكلاسة ديالو، ولا قال لك تسمى المصدر أصلا هي المصدر الرئيسي الثاني للبرمجة الذاتية. تسمى عندك المصدر الأول اللي هو الوالدين، والمصدر الثاني هو البرمجة الذاتية، وتقدر تكون إيجابية قد ما تقدر تكون سلبية على حسب كل طفل كيفاش تعرض. المصدر الثالث اللي هو الواعر كاع اللي هو الاصدقاء. شوفوا ما كاش انسان ما اطروش عليه اصدقاء في فتره من فترات حياته، كسوا في اللبس، كسوا في التصرف، كسوا في اي حاجه. قالت ما الاطفال الاصدقاء اذا كانوا يتانفلونسيو بزاف بعضهم في العادات السلبيه كما في العادات الايجابيه. في العادات السلبيه كما يقول لك التدخين، شرب الخمر، تعاطي المخدرات، لعادات سيئة، وأغلب الناس اللي يدخنوا قال لك يكونوا جذبوا إلى التدخين بتأثير من أشخاص آخرين. يعني حبي يقول بلي الأطفال ولا خلينا نقول المراهقين اللي يروحوا للعادات السيئة هذه يكون أعمار تاعهم بين 10-15 سنة، وهذا هذا السن على حساب الكتاب يقول لك انه هذا السن يسموه فترة الاقتداء بالآخرين. كاع ولادنا ايدل، كاع نولوا عندنا صديق متأثروا به، وهذا يؤدينا الى المصدر الرابع اللي هو وشنو؟ الاعلام. الاعلام، تلفزيون، الانترنت، سختو وقتنا اللي رانا فيه بكري عندنا تلفزيون تفرجوه خلاص، تكوننا كونيكتي دائما، وعندنا مش ايدل واحد، عندنا ايدلز بزاف، خاصهم ممثلين، مغنيين، انفلونسرز على الانستغرام، على تيك توك، على اليوتيوب، يعني المؤثرات ولو بزاف، والمغريات بزاف. ولي مود باغ اكزومبل تخرج موضه نلقاو الناس كاع ديرها. دونك فوالا. والمصدر الخامس اللي هو والاخير اللي هو احنا، انت نفسك. نفسك هي ثاني مصدر الخامس. علاش؟ لانه بزاف ناس تلوم روحها، هذيك نهضرت لكم الانسان اللي يكون عدو نفسه، تلوم روحها من ناحيه انها تأثروا فيها كامل. علاش خلينا هي الاخرى؟ لانه شو المصادر اللي هضرنا عليهم الاولين، الاربعه الاولين، بعد الانسان هادو كامل يكتسبهم فعل داخل، سواء كانوا سلبيين لا ايجابيين. اذا كانوا سلبيين مشكله، يولي دائما يقول انا ما نقدرش، انا مستحيل، انا يا خاطيني، انا انسان فاشل، انا واحد ما يحبني، انا واحد ما سامع بيا. تسمى تولي تهضر مع روحك بزاف. ويقول لك العالم، عالم من العلماء يقول لك انه ما تضعه في دهنك سواء كان سلبي او ايجابي ستجتنيه في النهايه. سبقت نهضركم على قانون الجذب. كي انت تقول على روحك بلي انا نقدر وانا نستاهل وانا بيان سور نلحق وانا نحب، وعلاش انا شكون هذوك ماشي خير مني على بالي بنقدر نديرها، ديرها. بصح اذا تقول انا تعوجي وبو عليا وما نقدرش، ما راحش تقدر. هذه هي هكذا هكذا هكذا تمشي. اللي بوغ سير واحد لازم يطور دائما من روحه. وكاين مستويات من بعدها من جلد النفس، كاين مستويات، كاين بزاف مستويات. كاين مستويات اللي هي انا نكون دائما هما سموها في الكتاب الإرهابي الداخلي، معناها تكون انت دايما كونتر نفسك. يقولك هو أخطر مستويات تحديث مع الذات، فإنه تولي الواحد الإنسان فاقد الأمل، يحس روحه دايما ماشي قادر، يحط هو الحواجز لنفسه، ويقول دايما لروحه بلي أنا ضعيف، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا ما نقدرش، أنا خاطيني، أنا ما حش ننجح. هذا من أصعب وأخطر المستويات. ونعرف بزاف ناس هكا دايما يهبطوا من مولع لعمرهم، ودايما يقول لروحهم فايس عيانين. فما بالك أنه ما يستناوش الآخرين، هما أعداء نفسهم. وهضرنا على هذا في البودكاست القديم، أنه هذاك أنت عدو نفسك، روحوا سمعوها. إذا أنتم تحسوا بهذا الشيء، تحسوا بلي أنتم أعداء نفسكم وما تحقوش أعديان، أنتم وحدكم تكفوا، انتوما ملي تنوضوا انتوما تقولوا على روحكم انا ما نقدرش، وتنتقدوا في روحكم. وكاين تاني مستوى تاع لكن السلبيه، كيما يقول لك راني حابه نشيان بصح ما نقدرش. هذيك بصح وهذيك لكن تنفي لك الحاجه المليحه الاولى، كانه ما قلتش، كان ما قلتهاش خير، بس كل لكن هذه انا لا استطيع. ما تخليكش توصل لك حاب، مستحيل توصل لك حاب. كل ما تقول يعني حاب نبدا ندير لها دانس، ايه بصح ما نقدرش، راني حاب بصح بصح. هذه كلمه بصح كيما نقولك لو كان من الشيطان، ماشي مليح الواحد يقولها، يا نقول اه نقدر يا ما نقول ما نقدرش. لو كان ما نقولهاش. لهذا الواحد لازم يتقبل نفسه، يتقبل واش صرا له، يسامح نفسه ويقول بلي نقدر وراح نلحق وراني حاب، ويبدل هذيك البرمجه. ما يشتري با تخوطه اني نبدل البرمجه، بصح واش لازم بك نبدا نتقبل الانسان اللي يتقبل راح يافونسي باسكو دوكاع ما كاش يقول لك ثينك اوت اوف ذا بوكس، خمم خارج الاطار باسكو حنا تحطينا كاع في اطار، حطينا في حاجز هكا كاجا، تحطينا كامل في كاجا وما نخموش برات الكاجا هذيك. شغل هذه دارونا مساحات قسموا لنا زعما هذا هو عندك شحال عندك 30 متر كاري هذه دارك تخرج منها، كنت تخرج منها بخبخيتي بريفي من هيك ما تقدرش تما تقعد هذيك داخل دارك هذيك. مي في الافكار نو، لازم تخمم بلي هذا الكون كاع تاعك تقدر دير واش تحب. الخيال مليح، الخيال جميل، تقدر ديري واش تحبي، لهذا لازم تراقبي الافكار ديالك لانه الافكار تولي افعال. كل فكره، كل حاجه بدات فكره، كل حاجه بدات فكره، الفكره تصبح فعل. لهذا نراقب الافكار تاعي ما نغلقهمش، مش يجيني فكره نقول ها ما نقدر، يجيني فكره نقول اه نقدر. نراقب الافعال علاه، لانها تولي عادات، ونراقب الطباع ديالي لانها هي التي تحدد مصيري. نهار اللي نبدا انا نحاور نفسي وكاني نحاور انسان واحد اخر، لتماك خلاص، لتماك راني بيان. واش حبي يقول اميره؟ خاطبي نفسك كانك راكي تخاطبي مدير اعمالك، ولا كي تخاطبي انسان يخدم معك. ما تعطيش واحد يخدم معك تقول بابك انت تعيي تقدريش، كيف كيف. احترمي نفسك كانها شخص اخر، عاملي نفسك برقي، عاملي نفسك بادب، عاملي نفسك برفق، حبي روحك. كي ناس تحب غيرها اكثر من روحها، وتمد لغيرها اكثر من روحها، وتتمنى لغيرها اكثر من روحها، ده خطا. لانك انت اصلا تي تستحقي وتستهلي انك تكوني فرحانه، وتستهلي انك تكوني ناجحه، وما كاش لي ليميت في الدنيا هذه. كيما الناس وحده اخرين نجحوا وقدروا يديروا واش حابين، انت تاني تقدري ديري واش راكي حابه. برك بدلي البرمجه ديالك، عاودي كيما نقولوا عاودي كونفيغوري لي بارامتر تاع عقلك تاع تفكيرك، وسقسي روحك علاش راكي هكا، علاش لازم دايما جوستيفي. بالك ملي كنتي صغيره كانوا ديما يقولوا لك كي تكذبي يا كذابه وتقعدي غير جوستيفي في روحك، بدلي هاد العفسه فيك. كانوا ديما يقولوا لك ما تقدريش، نقدر وافونسي وحققي واش راكي حابه، واستعملي الخيال تاعك. خيالنا يقدر يدينا البلايص بزاف. وكي نقولوا تشوفوا كل حاجه نتخيلوها معناها نلحقوا لها. نتخيل روحي مدير، راح نولي مدير، بصح نتخيلها بيان، ماشي نتخيلها افيك ايزيتاسيون، ماشي افيك ايزيتاسيون، افيك سيرتيتود اللي راح نلحق. زيتو المخاوف هذوك تاع وكيفاش ولو كان ما حاش صرا حاجه ماوش حبها ربي راح تصرا، سواء كان ابتلاء سواء حاجه مليحه حتصرا. لهذا جو بونس كو وقت التغيير، وقت انه الواحد يبدا خلاص يبدا يبدل افكار سلبيه، يبدا يعرف يسير، يبدا بروحه. بيقول لك لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما يقدرش ربي يعاودي يبرمجك، لازم انت تعاود برمج روحك. ما يقدرش ربي يعاونك طونك انت ماكش حاب تعاون. ربي هدر كلامه كان واضح جدا، برك احنا ما نركزوش. فوالا لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم، صبحت تكون عجبتكم، صبحت تكون استفدتوا منها. الكتاب ننصحكم بزاف بزاف به، اني قلت لكم اسمه. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. نحبكم بزاف، تهلاو تهلاو بزاف بزاف في روحكم، وسلام.